تعالى أن أحدث هذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذوات الأرض. أرى أن عبد الله سمعت عبي وكانا قد شهدا بدرا تحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن عالمه فترك كراء القوم. وبه إليه قال حدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يزدان عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال كنا نحاصر الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عقوبتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وفضائل الله ورسوله أوفع لنا. نهانا أن نحاصر بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وترها قراءها وما سوى ذلك. وبه الذي قال حدثنا وأتي بن أهلها قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رجع بن خليل رضي الله عنه أنه قال كنا نحاصر بالأرض فنكريها على الثلث والربع. وذكر من الزهد بن علي وبه الذي قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده كلهم عن ابن ابي عروبه عن يعلى بن حكيم بهذا الاسناد مثله. وبه الذي قال حدثني ابو القادر قال اخبرني وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الاسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عن بعض عمومته. وبه الذي قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو مسلم قال حدثني يحيى بن حدث قال حدثني ابو عمرو الاوزاعي عن النجاشي مولى رافع بن خديج عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع ان ظهر بن رافع قال اتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا فقلت وماذا؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سالني كيف تصنعون بمحب محاملكم قال حدثنا علي بن مسلم كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن الزاهد انه قال سالت عبد الله بن معبد عن امرأته فقال اخبرني ثابت بن طحاف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التجارة وفي رواية ابن ابي شيبة نهى عنها فقال سالت ابن معبد ولم يسمي عبد الله. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا لك محمد قال اخبرنا ابو عوانه عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن الزاهد انه قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسالناه عن التجاره فقال زعم ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التجاره وامر بالمهاجره وقال لا باس بها. قال حدثنا يحيى قال اخبرنا حقائق زيد عن عمرو ان مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا الى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاستهره قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثني من هو اعلم به منهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يصنع الرجل اقام ارضه خلق له من ان ياخذ عليها فرجا معلوما. هذا يدل على ان النهي بالمزارعه لماذا؟ من باب يعني ايصال الخير الى الغير وليس للتحريم. وقد ذكرنا عده مرات ان المزارعه ثلاثه امثال اسم على الماديانات ونحو ذلك شيء معين من نفس الارض قطعه هذا النهي فيه للتحريم وهو شرط النهي من امثاله. واسم يكون بالذهب والفضه ونحو ذلك او بنسبه معينه ثلث رمع وهذا جائز. وهذا نحمله حديث خيبر النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر ليهود يكرهونه من عندي. وقسم ليس فيه شرط فاسد وانما هذا من باب الاحسان يحسن الى اخيه لا يطالبه بشيء فاذا هي ثلاثه اقسام. نعم. وفي ذلك قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد هو ابن طاووس عن قاو كلاهما عن طاووس انه كان يقابر قال عمرو فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المقابره فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقابره فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها انما قال يمنع احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليها خرجا معلوما. وبذلك قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا التقربي عن ايوب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه واسحاق بن المؤلفه جميعا عن وزير عن سفيان قال حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث عن ابن مولد قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا ابو موسى عن شريك عن شعبه كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وحديثهم. وبه اليه قال وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد الاخبار وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها كذا وكذا بشيء معلوم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الحول وهو بلسان الانصار المحاقله. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الزاهدي قال اخانا عبد الله بن جعفر بن جعفر النصري قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن زيد بن ابي كليبه عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كانت له ارض فانه ان يمنحها اخاه قليل. باب المصافحة ومعاملة يعني جزء من الثمر والزرع، هذا جائز. نعم. قال حدثنا يحيى بن قال عن عبيد الله انه قال اخبرني نافع عن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع. قال وحدثني علي بن بن علي قال حدثنا علي وهو ابن مسكين قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشرط ما يخرج من ثمر او زرع فكان يعطي ازواجه كل سنه 100 وسق 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر فليرى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض والماء او يضمن لهن الارزاق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الارض والماء ومنهن من اختار الارزاق كل عام فكانت عائشه وحفصه رضي الله عنهما ممن اختارت الارض والماء. وبه اليه قال وحدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما خرج منها من زرع او ثمر فاقتص الحديث من ابي حديث علي بن مسكين فلم يذكر فكانت عائشه وحفصه رضي الله عنهما ممن اختارت الارض والماء وخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على هن الأرض ولم يدخل الماء. وفي الذي قال وحدثني أبو طالب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الزيتي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرهم فيها على أن يعبدوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن عبيد عن عبيد الله وزاد فيه وكان التمر يكتف على السهمان من نصف خيبر فياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. فبه اليه قال حدثنا الخمس قال قال بيت عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نقل خيبر وخطها على ان يعتمدوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وبه قال حدثنا محمد بن رافع بن اسحاق بن منصور والنصر بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى اليهود والنصارى من ارض الحجاز وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غمر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقضهم بها على ان يبقوا عملها ولهم نصف الثمن فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضكم بها على ذلك ما شئنا فقضوا بها حتى اتاهم عمر الى سيماء واريحاء. باب فضل الغرس والزرع. وفي اليه قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما قتل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه وما اكل الدفع منه فهو له صدقه وما اكلت الطير فهو له صدقه ولا يغتبه احد الا كان له صدقه. نعم الظاهر انه بغير نيه لانه يطالب الحيوانات ان لا تاكل زرعه ومع ذلك تسرق وتاكل ويكون صدقه معناه ما نوع يعني هذا مستثنى. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا بيت حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا البيت عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله غوثها لن تغرق أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غوثا ولا ينبع زرعا فيأكل منه الإنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. قال وحدثني محمد بن حاتم وابن ابي خلف قال حدثنا عوف قال حدثنا ابن نوره قال اخواني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا نوعا فياكل منه سبل او قاطر او شيء الا كان له فيه اجر. وقال ابن ابي خلف قاطر شيء. قال حدثنا احمد بن سعيد بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال اخواني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على كم معبد حائطا فقال يا ام معبد من ورث هذا النخل امسلم ام كافر؟ فقالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فياكل منه الانسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقه الى يوم القيامه. وبه اليه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا ابو كريم بن اسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي معاويه قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن بخير كل هؤلاء عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه زاد عمرو في روايته عن عمار وابو كريم في روايته عن ابي معاويه فقال عن ام مبشر وفي روايه ابن مبين عن امراه زيد بن حارثه وفي روايه اسحاق عن ابي معاويه قال ربما قال عن ام مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل فكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وابي الزبير وعمرو بن دينار. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد بن الزبير بن وهب بن يحيى قال يحيى اخوانا وقال الاخران حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس انه قال عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه خير او انسان او بهيمة الا كان له بغيره صدقه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان بن يزيد قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخل الزبون بمبشر امراه من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل امسلم ام كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم. باب وجه الجوارح. وبهجري قال حدثني ابو صالح قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جرير ان ابا الزبير اخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بعت من اخيك تمرا. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا ابو بكره عن ابن جرير عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حقه. وبه قال وحدثنا حسن الكلاني قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثنا الانصاري وقتيبة وعن ابن بن حج قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لانس رضي الله عنه ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر فرايت فان منع الله الثمره بما تستحل مال اخيه. وبه قال حدثني ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة فبما تستدل مال عبده؟ وبه قال حدثني محمد بن عباس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمنها الله فبما يستغل احدكم مال اخيه. قال حدثنا بشروط الحاكم غيظانه وابراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء وفرمود بشر. قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن حميد بن الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برفع السواد قال ابو اسحاق وهو صاحب مسلم. حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. هذا تعريف من هذا جميل مسلم رحمه الله اذا وجد علوا في السمك يزيد على كلام مسلم. هذا من قال باب استعمال الوضع من الدين. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا زيد بن عبد القيم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ائتمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائكم خذوا ما وجدتم فليس لكم الا ذلك. اي في الوقت الحاضر يعني نظيرة الى الله عليه وسلم وان تصدق فليكم. نعم. وفي ذلك قال حدثني محمد يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشد في هذا الاسناد مثله. وفي ذلك قال وحدثني غير واحد من اصحابنا قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي كويس قال حدثني اخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابي الزكان محمد بن عبد الرحمن ان امه عمره بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عاليه نصراتهما واذا احدهما يستوضع الاخر ويسترزقه في شيء وهو يقول والله لا افعله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال اين المتأدي على الله لا يفعل المعروف؟ قال انا يا رسول الله. فله اي ذلك احب؟ اي تنازله عليه. حدثنا غير واحد من اصحابنا يعني هذا يعني معناه انه في السند التالي وغيره وصله بعضهم بدل بعضهم. نعم. وفي ابن قال حدثنا اقبل بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن عمرو قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال اخبره عن ابيه انه تقابلنا ابي حجره ابن ابي حجره زينا قال له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف الزف عدرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب. فقال لبيك يا رسول الله فاشار اليه بيده فاصطع الشر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضي. نعم. وبه اليه قال وحدثنا ابو اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن زوره عن عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى دينا له على ابن ابي حجره بمثل حديث ابن وهب. نعم. قال مسلم وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه كان له مال على عبد الله بن ابي حجره الاسلمي فلزمه فلزمه فتسلما حتى تربح ارتفعت امراتهما فرب بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد فاشار بيده كانه يقول النصف فاخذ نصفا مما عليه وترك نصفا ما معه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه أي بذلك الشيء. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا سعيد بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخواني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو قال إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. لا أشارك سائر الغرماء وهذه مسألة في أخيرا من الفقهاء من يرى أن الحنفية يرى أسوة للغرماء كلهم مشتركون لكن النص هذا يدل على أنه لا في مشاركة. من وجد ماله نفس المال عند المشتري يأخذه دون أن يشارك واحد. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا مسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال وحدثنا ابو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الاسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن عوف من بينهم في روايته اي ممرئ كلده قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن بريد انه قال حدثني ابن ابي حسين ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اخبره ان عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث ابي بكر بن عبد الرحمن عن حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل الذي يعدم اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن وادي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نبيك عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو احق به. وبه قال وحدثني سائر القوم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد قال وحدثني سائر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي كلاهما عن قتادة بهذا الاسناد مثله وقال وهو احق به من الغرماء. قال وحدثني محمد بن احمد بن ابي خالد بن حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو سلمه بن زعيم قال حجاج منصور بن سلمه اخبرنا سليمان بن قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن وزيد بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. باب فضل إنظار المحسن. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن سمعي بن حراش ان حذيفه رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكه روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا اعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت ازاير الناس فآمروا بثيابي أن ينظروا المحجر ويتجوزوا عن الموتر قال قال الله عز وجل تجوزوا عن أي سامحوا بذنبه. وبه قال حدثنا علي بن حجر إسحاق بن إبراهيم واللفظ بن حجر بن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن معين بن أبي هند عن جبريل بن حراش أنه قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما، فقال حذيفة رضي الله عنه: رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا، فكنت أقالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود رضي الله عنه: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عبيد عن سبعي بن حراش عن سليمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أمضغ المعسر وأتزوج بالنسبة أو قال بالنقد، فغفر له. فقال أبو مسعود رضي الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه الذي قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن سبعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتب من الله حديثا. قال: يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق بلا منك، تجاوزه عن عبدي. فقال الله: أنا أحق بلا منك، تجاوزه عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الله قال: حدثنا يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى. قال: حدثنا وقال الاخرون: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان يخالف الناس وكان مسرا، فكان يامر غلمانه ان يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن احق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وبه الذي قال: حدثنا منصور بن ابي مزاد بن محمد بن جعفر بن زياد قال منصور: حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر: اخبرنا ابراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول: لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله لتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. وبه الذي قال: حدثني حفص بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالانجيل. وبه الذي قال: حدثنا ابو الهيثم خالد بن خداش خالد بن خداش بن عجلان قال: حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده ان ابا قتاده طلب غنيمته فتوارى عنه ثم وجده فقال: اني معسر. فقال: قال: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه أن ينزل عن معسر أو يضع عنه. وبه الذي قال: وحدثني أبو القادر قال أخبرنا ابن وهب فأخبره تسليم حكم الغنيمة وصف حكم الحوادث. وبه الذي قال: وحدثني أبو القادر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. باب تعريف الرجل الغنيم وصحة الحوادث واستحباب قبولها إذا رحل على غني على مليء على غني قال حدثني ابراهيم بن قال يوم عن السائب بن يزيد الحديث أنه قال حدثني رافع بن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. نعم. وبه الذي قال حدثنا أحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. نعم. وبه الذي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الصوت بن جبير قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن سائر بن يزيد أنه قال حدثنا رافع بن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا المعقل عن أبي الزبير أنه قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الفرد والثور قال زجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. باب الأمر بقدر الكتاب وبيان نفسه وبيان أهله اقتنائها إلى مصريه أو زرعه أو ما يجب أن يكون عبد الله. وبذلك قال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وبذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أبطال المدينة أن تقتل. قال حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا اسماعيل وهو ابن أبية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث بالمدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلنا حتى منا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. يعني كلب المرأة الذي يتبعها لحفظها حتى لا تدركه. نعم. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن لأبي هريرة زرعا. هذا ليس إنكارا إنما هذا حديث هذه الزيادة لأنه كان مبتلى بالزرع. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حا قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تحزن من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال عليكم بالأسود البهيج في النقطتين فإنه شيطان. هذا مستثنى اكتبه واحد. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياب انه سمع مقرفا بن عبد الله عن ابن المغفل رضي الله عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص بكلب الصيد وكلب الغنم. نعم. قال حدثني يحيى بن حميد قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النصر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا له بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص من كلب الغنم والصيد والزرع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه او ضال نقص من عمله كل يوم استيراطا. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهري بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى من إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم استيراقا. وبه العلم قال حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى كلبا إلا كلب قارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم استيراقا. وبه العلم قال حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حنظلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم استيراق. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرز. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضال أو ما أو ماشية نقص من عمله كل يوم استيراقا. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. وبه إليه قال حدثنا داود بن حسين قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر فأنه قال فقال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم استيراقا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار والرفض بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم استيراق. وبه إليه قال وحدثني أبو الطاهر الحنظلة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله استيراقا كل يوم وليس بحديث أبي هريرة الطاهر ولا أرض. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم استيراق. قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. وبه إليه قال الزهري وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام السواهيل قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم استيراق الا كلب حرث او ماشيه. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه اليه قال حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حوض قال حدثنا ابي اسماعيل كثير في هذا الاسناد مثله. وبه اليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن زياد عن اسماعيل بن سهيل انه قال حدثنا أنه قال عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أنه قال حدثنا أبو رزين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم استيراق. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن قصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي سهيل وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم استيراق. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب هذا المسجد. وبه يقول قال حدثنا يحيى بن اسماعيل وقتيبة واسم حزبي قال وحدثنا اسماعيل وعن يزيد بن قصيفة انه قال اخبرني السائب بن يزيد انه وفد عليهم سفيان بن ابي زهير الشنهي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. لا هذا الحديث الرابعي يعني وكسر عجان الخبيث يعني تدل على النهي وهذا النهي معمول على التنزيل وليس بالتحريم وهذه الحديث الرابعي تدل على ذلك. نعم فالكلاب المأذون فيها فقد يمكن شراءها إذا لم يتم لا ما ظن كله يعني هناك ما يمنع كما ثمان القلب ومهر البغي وحلوان الكائن هذه ما فيها يعني تعقبات واما ثمن يعني الحجام فهذا فقد احتجب النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما ما اعطاه دل على انه للتنزيل. نعم وبه يقول قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل يعنون حدث يعنون بن جعفر عن حميد انه قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه بالخرج وقال ان افضل ما تداويت به الحجامه او هو من ام او قال هو من امثل دواتكم. وبه يقول حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان عن الفتاني عن حبيب انه قال سئل انس رضي الله عنه عن كسب الحجام فذكر بمثله غير انه قال ان افضل ما تداويت به الحجامه والقسط البهري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمس. وبه قال حدثنا احمد بن حجر بن قراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حبيب انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجبه فامر له بصاع او قال مد او مدين او قال مدين وكلم فيه فخفف عن صليبته. وبه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخدومي قال اخبرنا المخدومي كلاهما عن مهيب قال انه قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعطى اي استعمل السعود وهو دواء يصب في العمل. نعم. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد وله لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حجم النبي انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجره وكلم سيده فقصف عنه من ضريبته السيارات